صلى الله عليه وسلم وفي أي شهر وفي أي سنة؟ وين كان الدين؟ ربي إلى الله الدين. أنا هذا على ذكر الدين. أنا ذكر العام ونزيل الدين والصلاة ورب الأول. وعسى أربعين سنة ثم أحييك يا رب الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.